بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: إن شاء الله سأسافر إلى جدة خلال هذا الأسبوع من أجل حجز رحلة العودة إلى بلدي، وسأقيم بجدة لبضعة أيام، وفي نيتي الحج إن شاء الله في هذا العام، فمن أين أحرم؟ إذا تريد الذهاب إلى جدة وأنت تريد الحج والعمرة فالواجب أن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، لأن جدة دون المواقيت. والأول الذي أنصح به هو أن تحرم بعمرة ثم تذهب إلى مكة تطوف تسعى وتقصر أو تحلق وتتحلل من هذه العمرة، ثم لا بأس أن تذهب إلى جدة بعد ذلك، لأنك بخروجك بعد العمرة إلى جدة تخرج لحاجة. فإذا أردت الرجوع إلى مكة تحرم بالحج من جدة وتدخل وأنت محرم. نعم. سائل يقول: هل تجوز صلاة الوتر في حجر إسماعيل، حيث إن الحديث يفيد صلاة ركعتين في الحجر؟ الصلاة النافلة لا بأس بالصلاة داخل الكعبة، والحجر هو من الكعبة، والصلاة النافلة جائزة في الكعبة كما ذكر العلماء. فإذا صلى داخل البناء الموجود فله أن يستقبل أي الجدران شاء، وأما إذا صلى في الحجر الآن فإنه يستقبل البيت، وأما الفريضة فلا يصلي داخل المسجد. وأما قوله إن الصلاة يعني في الحديث يفهم منها أنها في الحجر، فلا تشرع في الحجر، وإنما شرع الصلاة عند مقام إبراهيم كما قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه آية. وأما الحجر لم يشرع تشرع فيه الصلاة، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة دخل البيت وصلى فيه. والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه ليست سنة متبعة لكل من دخل مكة يدخل البيت ويصلي، ولكن قال بعض العلماء هذا فيه بيان تمكنه من الفتح، لأن أعظم ما في مكة هو البيت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس وأن يظهر الناس أنه متمكن من مكة، وأنه دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام من تمام الفتح وتمام انقياد الناس له، وأنه قد فتح مكة ولم يمنع من شيء. نعم. يقول السائل: هل يقال بأن توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية؟ توحيد الأسماء والصفات هو الأصل، هو التوحيد العلمي، ولا شك أن من عبد الله عز وجل فعبادته تستلزم أنه يقر لله بالأسماء والصفات، لأنه لا يتصور أن يكون عابدا يعبد الله عز وجل وهو لا يعلم صفاته. ولهذا قال بعض العلماء في الجهمية الذين يعطلون الصفات، قال بعض العلماء: الجهم يعبد عدما، يعبد عدما، كأنهم لا يعبدون شيء. ومفهوم هذا أن كل من عبد الله فهو يعبده وهو يعلم أنه يعبد الله، يعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يقول السائل: هل المجزرة الموجودة في منى هي داخل حدود الحرم؟ الحدود مبينة وموضحة، فكل ما كان داخل الحدود المبينة والموضحة هو داخل حدود الحرم. نعم. يقول: وهل آخر مسجد نمرة داخل حدود عرفة؟ مسجد نمرة جزء منه، وهو الجزء الأمامي خارج الحدود وفي عرنة، وهذا مبين في المسجد، وأما بقية المسجد أو معظم المسجد فهو في عرفة. يقول السائل: هل يجوز الحج عن الميت إذا كان في حياته لا يملك مالا ليحج به؟ نعم، إذا كان لم يحج وكان عاجزا عن الحج ببدنه أو بماله فإنه يحج عنه بعد موته. نعم. ما المقصود بالبدنة؟ البدنة هي من الإبل، يعني سواء ناقة أو جمل، وهو ما بلغ يعني 5 سنين من الإبل. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة التمتع في الحج أم لا، وهل عليها هدي؟ التمتع جائز للرجال والنساء، وليس هناك في هذه الأحكام فرق بين الرجال والنساء. يقول السائل: في طواف النفل هل يشترط 7 أشواط؟ كل طواف سواء كان من الأنساك المتعلقة بالحج أو النافلة لا بد من 7 أشواط، فلا يصح أن يطوف 3 أو 4 أشواط، فلا بد من 7 أشواط. نعم. يقول السائل: أورد أحد العلماء أن تسمية أبيار علي، تسمية ذي الحليفة بأبيار علي، هي تسمية مبنية على قصة مكذوبة، فينبغي هجر هذا الاسم، ما تعليقكم؟ ذكر هذا شيخ الإسلام يعني أن هذه الأبار التي تسمى بهذا نسبة إلى علي رضي الله عنه أنها غير صحيحة، والاسم إذا شاع بين الناس يصعب تغييره، وبعض الناس يتشدد في بعض الأمور، فبعض الأسماء قد تنسى أو تنسى ما يتعلق بها من بعض الأحداث ويشيع الناس، وليس في هذا فتنة أو لا يترتب عليه شيء، والأمور إذا لم يترتب عليها شيء ولم تترتب عليها مفسدة، وأسماء كانت قديمة سواء كان لها أصل أو ليس لها أصل، ليس في هذا محذور. ولهذا أنا أنصح طلاب العلم وبعض الشباب الذين يستحسنون آراءهم أن يعرضوا ما لديهم على العلماء، فإذا شيء سكت عنه العلماء وسكت عنه الناس لا يأتي الآن أحد الشباب ويظن أنه وقف على شيء لم يقف عليه الناس، فالعلماء أعرف وهم أعلم بهذه الأمور، ولو ترتب على هذا الشيء لمنعوه. مثل الآن يقال مسجد القبلتين، قد يظن أن هذا المسجد أن فيه قبلتان، أو أن التحول حصل فيه كما يظن البعض، وإنما تحول أهل قباء، لكن لا يترتب على هذا مفسدة، وبقي الاسم سواء كان له يعني مناسبة أو ليس له مناسبة، لا ينبغي أن يشدد في هذا ما دام أن هذا الاسم لا يترتب عليه منكر. يقول السائل: هل صيام 3 أيام في الحج في يوم عرفة وأيام التشريق جائز لأنه أحرم بالحج في يوم التروية؟ أما يوم عرفة فالأفضل أن لا يصوم يوم عرفة إذا كان حاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ذلك اليوم وليتقوى العبادة. أما أيام التشريق نعم، إذا لم يصم يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها إلا للحاج، إذا كان عليه صيام فيصوم أيام التشريق. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.